الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والجهمية والمعتزلة يقولون من أثبت لله الصفات وقال إن الله يرى في الآخرة والقرآن كلام الله ليس من مخلوق فإنه مجسم مشبه والتجسيم باطل والشهد في ذلك أن الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم، وما قام به الكلام وغيره من الصفات لا يكون إلا جسما، ولا يرى إلا ما هو جسم ولا يرى إلا ما هو جسم أو قائم بجسم. ولهذا صار مثبت الصفات معهم ثلاث طوائف: طائفة نازعة في المقدمة الأولى، وطائفة نازعة في المقدمة الثانية، وطائفة نازعة نزاعا مطلقا في واحد. وقوله: وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلية الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسنة مع زيادات وتسجيلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه، فكان ما قد جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء من الأولين والآخرين. وهذه الجملة لها بث عظيم قد بسط من ذلك ما بسط في مقام أبو تعالى. هذا قول أهل السنة والجماعة وتلقي النصوص والشهادة والسنة والإيمان بذلك وعدم التأويل وعدم التضليل وعدم التشريد، فلا يكذبنا الرسل ولا يؤولون ما جاءتهم الرسل ولا يهوضون ذلك إلى الله، بل يعلمون أن الله أخبر الناس بما يعقلون ويفهمون ويؤمنون بالصفات والأسماء ويقولون إنها حق وإنها صفات كمال وأنها لا تشبه صفات المخلوقين، وأن الذي لا يعلمه إلا الله ويهوض إلى الله هو الكيف فقط. هذا محل التفريق، معرفة كيفياتها ونهيها، أما معانيها فقد جاءت في لغة العرب، وغلط العرب معلومة، السمع معلوم، البصر معلوم، السمع معلوم، السمع غير البصر، والبصر غير اليد، واليد غير القدم، غير الصابع، والرضا غير الغضب، والأمر غير الإرادة، إلى غير ذلك، أسمات معلومة، وأسماؤه معلومة كلها حق. ولهذا أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بالكتاب والسنة، هم أسعد الناس بالعقل الصحيح، النقل الصحيح، العقل الصريح والنقل الصحيح، فهم مع العقل الصريح ومع النقل الصحيح، ومع التنزيه لله ومتابعة المخلوقين، ومع عدم التكلف الذي لم يشرعه الله، بخلاف أولئك الضالين من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فقد خالفوا النصوص وتناقضوا فيما بينهم ولم يسلموا فيما قالوا، بل أصابه فيه التناقض والتناحر والتنازع مع فوات الحق، نسأل الله العافية. نعم. الاستواء على الأرض هو جلوس لا تدريسه. هنا جاء به النص، ما جاء به النصوص الصحيحة. فلو جاء النص وجب التسليم له، لكن لم يأتي النص بجلوس، فإنما يقول العرب المسلمون وأهل السنة على الاستواء هو الارتفاع والعلو فوق العرش، كما جاء بالنصوص من هذه اللغة من هذا الاستواء على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الأخبار أن يشهد رب على الكرسي، لكن في إسنادها نظر انقطاع، فلو صح به النص قلنا في كما نقول في النصوص الاخرى، كما يقال يد لا سوى ايدي المخلوقين يبسطها كما تشاء لا تبسط المخلوقين، ويتكلم لك كلام المخلوقين ويرضى لك رضاهم ويرضى لك غضبهم، لو صح النص الجلوس فحكم بها جلوس يليق بها لا يشابه جلوس المخلوقين على ما يجلسون عليه، لان المخلوقين محتاجون إذا ما جلسوا عليه، لو يجلسوا فيها ما تحتاج المخلوق من كرسي ونحوه وسق لسقط، أما رب عز وجل فلا يحتاج إلى عرش ولا يحتاج إلى فيه، فهو الذي أقام العرش وهو الذي أقام السماء وأقام الأرض، كما قال سبحانه من آياته أن تقوم السماء بأمره، والمقيم لها والرافع لها والحافظ لها، ولو لا ذلك لاندكت وسقط بعضها على بعض. نعم. وهذه الجملة لها بسط عظيم قد بسط من ذلك ما بسط في حديث عمار بن ياسر من جليل رواه النسائي وغيره عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بهذا الدعاء اللهم بإني فرأيت وبقدرتي تعالى فأحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك العافية والخير والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب وأسألك القصد في الفتر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير مرة أمر الرجل بغرة ولا فتنة مضلة اللهم جزر ما بدينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين وقد سمى الله هذا دعاء عظيم اشتمل على 13 جملة حديث عمار بن ياسر هو النسائي واحمد بن جيد عن عمار بن ياسر اوله اللهم بعلمك غالبا لقبضها خط فاحمني ما علمت الحياه خيرا لي وتوصلني لا كانت وفاه خيرا لي هذا الحديث ينبغي ان يحفظ هذا الدعاء وان يتعاد فانه مهم ودعوات عظيمه الله المستعان والله اكبر نعم هذه الروايه ما كانت هناك ما لا واحد نعم فقد سمى الله ورسوله صفاته موجودا بنفسه ليس بموجود بنفسه غنيا عما سواه ليس بغني عما سواه خالدا ليس بخالد فيلزم اجتماع النقي بين على تقدير تماثلهما وهو منتف لسريح العقل كما هو منتف لسريح الشرع بنصوص الشرع صفاته كما هو منتف لنصوص الشرع اجتماع صفاتهما في امور اخرى كما ان كل منهما موجود ثابت له حقيقه وذات هي نفسه والجسم قائم بنفسه وهو قائم بنفسه علم بهذه البراهين البينه اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه من نفى ما اتفقا به كان معطلا قائلا للباطل ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل والله اعلم وذلك لانهما وان نفى وبهذا يقتضي الله ان هذا البدع بين امرين اما ان ينكر الصانع وجود الصانع بالكليه واما ان يتناقض ولا يسلم من انكار الصانع ولا التناقض الا اهل السنه والجماعه الذين اثبتوا ما اثبته الله ورسوله ونفوا ما نفاه الله ورسوله ثم لن يسلمون من مخالفه النصوص ومن مخالفه المعقولات اما من نفى الصفات ونفى الاسماء فيلزمه انكار الصانع وانكار وجود الله بالكليه فيظهر تعطيله وكفره وضلاله اظهر من الشمس ومن أثبت بعضا ونفى بعضا ظهر تناقضه واختلافه ويبطل قوله فلا يبقى إلا قول من قال بإثبات الصفات والأسماء جميعا وإثبات ما أثبته الله ورسوله ونفى ما نفاه الله ورسوله وهؤلاء أهل السنة والجماعة وهم الذين سلموا من التناقض والاختلاف وقالوا بالحق وثبتوا على الحق فلا تناقض ولا اختلاف ولا تشبيه ولا تمثيل بل أتوا بالحق وقالوا بالحق ونزه الله عن مشابهة المخلوقات وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكفير ولا تنفيذ فما سوى ذلك فهو إما إنكار وجحد وتعطيل ويعود بأهله إلى إنكار وجود الله ويكفر بها عز وجل وإما تشبيه وتمثيل لله بخلقه وهذا أيضا كفر آخر يصادم قوله تعالى لست من ذي شيء ورسول البصير ولم يكن له كفوا احد ولا خير من الله العزاء نعم ورد من نصوص اطلاق الصانع على الله ما اثبت شيء قال ما اثبت شيء نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم التحقيق لا لا مجال لا في القران ولا في غيره بل الحقائق تختلف باختلاف مواردها نعم هذا هو مجال التحقيق فمن قال بالمجال قال وقوعه لا يمنع من إثبات الحقائق لله سبحانه وتعالى فإن المجاز لا يجوز نفيه إلا بدليل يدل على النفي وإلا في الأصل ثبوت الحقائق على ما هي عليه إجمالاً كان يسمع ما يدعى بها يعني يقول يا حميد يا أحد يدعى نعم يدعى بأسماء وصفاته بأسماء وصفاته يدعوه بأسماء وصفاته نعم وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى نعم لم يرد الله صانع الذي ما اتفق في الحديث الصحيح. وذلك لانهما وان اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه الى قوله ولكن يقال لفظ المشترك يقال على كذا وعلى كذا وطائفه ظنت انها اذا سمتها هذا اللفظ ونحوه مشركا بكون الوجود بالواجب اولى بالموت الممكن إن خلطت من هذه الشبهة وليس كذلك فإن تفاضل المعنى مشترك الكل لا يمكن أن يكون أصل المعنى لا يمكن أن يكون أصل المعنى مشتركا بين اثنين كما أن معنى السواد مشترك بين هذا السواد وهذا السواد بعضه أشد من بعض وطائفة ظنة من قال الوجود متواطئ عام فإنه يكون الوجود الخالق جائزا على حقيقته ومن قال حقيقته هي وجوده قال انه مشترك اشتراكا لفظيا وامثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع واصل خطا هؤلاء يعني انه لا مجاز في القران هذا القران كله حديث يقول اذا ما لا تحمل قول الله تبارك وتعالى يوسف ويعقوب واولاد يعقوب تسال العير اي اهل العير من هنا تجوزا تسال القريه اي اهل القريه ماذا بعث العلماء وبينوا ان القريه تطلق على المتقرين جماعه الساكنين بها وعلى نفسها هذا العير العير هم الركاب الذين ساروا على العير ويطلع على العير نفسها وكثورة هو يستدل من أهل الجالة أي أهل الجالة له جواب معروف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقال رضي بالنجاة كما قال رحمه الناس ونجاة القرآن إنما يحمل على النجاح عند دعاء الحاجة إلى ذلك وإلى فرص الحقائق وكل شيء الحقيقة فلا يصاب النجاح إلا بدليل وإن هذا الصواب وأن كل شيء حقيقة لا في القرآن ولا في غيره فهو تعرفون الحقائق ومعنى النجاح فيها تجول توسع يديها مقرومين إجازة يجوز مجازا مثل مقالا ومقاما ويجوز الشيء هذا لماذا وليس معنى أنه ينفع معنى أنه يجوز في العمل يجوز النطق والأساليب اللغة لها توسع قال فحلوا لو توسع تطلقوا لكذا وتطلقوا لكذا وتطلقوا لكذا فلهم في شيء واحد أثناء وعصاف من توسعهم في اللغة العربية ليس معنى أهل ينفى ويجب نفي على كل تقدير فأهل الباطل محجوزون سواء ثبت المجاز أو ما ثبت المجاز أو قلنا أن المجاز معناه الجو أنه يجوز الشيء نعم عند اشتباه الأمور عند وقعين بعض الأمور ما نستطيع الوعي كيف يستطيع ما نستطيع